يا عين عمدان السهر قامت ولا حولش منام، الهم جاني مبتداه ورحمة الله شامله. تلعب بي الدنيا وانا كنت احسب ان الحظ قام، الله يعوض خير في جد اليدين العامله. مثل العقيم اللي رزق الله باحلام الظلام، من فرحته ما فارقت راس الغلام ناملاه. ما تمت الفرحة وراحت روحه بسن الفطام، الله عطى والله خدا فرحة ولا هي كاملة. ففمن أوجاع الزمان وفاع من نفح العسام، وليتمنى جمع شد العنا عوامله. حيا يزين الحال حتى فت مني والكلام، الصبح ما ابتولدت وهم والليالى رامله. اقدار سوت بي سوات الشلف عجله الولام، تبطش ويبطش بالحشا صيب الجروح الدامله. شرع الدهر يومين زين وشين لله الدوام، عدا الليالي مقبله مدري وشين حامله. والحظ ما يسمع ولا ينطق ولا عنده نظام، أظن لو يعرف عنا راعيه فاز وقامله. ما فات ما توب ابتدي ما دام لي شف ومرام، دام الأمل موجود في قلوب الوجيه الآمله. اللي زرع يحصد وانا بالنور واجهت الظلام، واللي يكرر غلطته بانت عليه الخامله. يا صاح ناسقت القدم صوبك ولا فيها كلام، خلى النظار حول النظار تلقى علومي صامله. الذيب ماهر والعبث والطق في الميت حرام، والحر تكفيها الإشارة لا بغيت تعامله. أنا مسجر رجل للي يرتخي وقت الزحام، أسجها للي علومه طيبه وزامله. لا من صحبنا ما صحبنا إلا رفيعين المقام، الكير نحربنا فخا والمسكن أصحب حامله. مهانة العشرة يخي كلا على روس الهلام، أترك سميلة الجداد البس جداد الساملة. اللي ما يعنيني ما يعنيني ولا أعطيه اهتمام، كواملان وقصان وقصاك واملاه. كنا ذلول حزام مردوفة وزاع عنا حزام، يحسب ذلول حزام لا مدري حسب حزام له. أقدام سيقان النعام تأثر بروس النعام، أثر النعام راسها لا طال تصبح ثامله. حمل الرسايل والمسافة فوق جنحان الحمام، الطير بالمكتوب حايم للوطن ما حامله. روس الحبال معقدة ما بين جوخ وبين خام، الموقف الغصاب سلم لي على قرمله الطيبين مصدرين العلم قصص العظام الطيب لو ما جا ولا جاهم يغني زمله وانضاعوا ولا المعرفة قلنا على الدنيا السلام أصل الأصايل يحتويها ما تعودها ملاه يعنها اللي في القضاري على ورد الحيام يزعزع البيدا ولا جار الزمان في زملاه كان الزمان عيا يطيع فخلها راس وسنام واخيك من بعد التعب عبر ابتسامه جامله كان الزمان عيا يطيع فخلها راس وسنام واخيك من بعد التعب عبر ابتسامه جامله عبر ابتسامه جامله